ليه الحب ما بيننا يتوه، ليه الحب ما بيننا يتوه، ومش لاقيين اللي خلصنا واحنا عرفنا كل الذكر اللي بتضعفنا، كل الذكر اللي بتضعفنا، عشنا وشوفنا. ليه بس دايما مختلفين؟ عشنا وشوفنا. نمشي الشمال ونسيب اليمين؟ عشنا وشوفنا. ليه بس دايما مختلفين؟ نشمل شمال ونسيب اليمين؟ ليه بس دايما مختلفين؟ نمشي شمال ونسيب اليمين؟ ليه بس دايما مختلفين؟ نمشي شمال ونسيب اليمين؟ ليه بس دايما مختلفين؟ نمشي شمال ونسيب اليمين؟ فين العقل وفين الدين؟ فين العقل وفين الدين؟ والكون ينظموا على كيفنا واتحنا عرفنا كل الذكر اللي بتضعفنا، كل الذكر اللي بتضعفنا، عشنا وشوفنا. عشنا وشوفنا، عشنا وشوفنا، جه اليوم اللي خوفنا. عشنا وشوفنا، عشنا وشوفنا، جه اليوم اللي خوفنا، واتحنا عرفنا قلة ذكر اللي بتضعفنا، قلة ذكر اللي بتضعفنا، عشنا وشوفنا، عشنا وشوفنا، عشنا وشوفنا، عشنا وشوفنا، عشنا وشوفنا، عشنا وشوفنا.